قدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خير يجمعنا بالذكر سيبقى يرفعنا تجويد حفظ إتقان في وقت فيه منافعنا شعالي حوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا والجامع هذا الياقوت للأنفس فيه لنا قوت والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت يستغفر في اليم يسكينا يا نورا شعالي حوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا رحلات شتى وفوائد جلسات حلت بفرائد فمنافع جامعنا تترى بنشيد يزهو بقصائد بنشيد يزهو بقصائد أهلا يا عطرا يسكينا يا نورا شعالي حوينا يا ضيفا أحيا مقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أيها الكرام في هذا الوقت المبارك في هذه الساعة المباركة في ليلة أخرى من ليالي الله سبحانه وتعالى، ليلة من ليالي شهر رمضان، بالتحديد ليلة 20 من شهر رمضان المبارك. مضى حوالي 19 يوماً من شهر رمضان، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين ومن المرحومين ومن ورثة جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من المغفور لهم أجمعين في هذا الشهر الكريم. طيب أيها الكرام، يعني لن نطيل في المقدمة إن شاء الله تعالى، نبدأ إن شاء الله تعالى لقاءنا في هذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى مع ضيف من ضيوفنا، وليس ضيفا وإنما هو من يعني رجال القناة الثقات، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يفتح عليه، وهو أيضا من المساهمين بقوة بفضل الله سبحانه وتعالى في دروس له كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، وكذلك كان معنا من قبل في دروس في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك في المقرأة، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه أن يعلي شأنه في الدنيا وفي الآخرة. نرحب بشيخنا الحبيب حفظه الله، وهو راق من الرقاة أيضا، يعني معالج بالقرآن، نسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في موازين حسناته. فهذه الليلة ستكون ليلة خاصة، وكذلك لأن شيخنا الحبيب منشغل ستكون هذه الحلقة قصيرة، فيعني من أراد السؤال يطرح سؤاله أمامكم يعني ساعة واحدة فقط من الآن، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، لن يتخلل هذه الساعة أي فواصل أو أي شيء غير الأسئلة لشيخنا الحبيب حفظه الله. فمن كان لديه سؤال فليتقدم، ولكن أول سؤال دائما كما اعتدنا، من هو هذا الشيخ؟ فليعرفنا بنفسه بنفسه، لا أعلم من هو، هو من يعرفنا إن شاء الله. تفضل شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كعادة شيخنا الفاضل أبو معاذ بيحب أنه هو يهول ويضخم، يعني جزاك الله خيرا على هذه المقدمة الرائعة وعلى هذه القناة، وجزا الله كل القائمين عليها. بشكر جدا كل القائمين وكل المشاركين في أي باب من أبواب العلم، خصوصا القرآن. ما أجمل وصف أهل القرآن بأنهم أهل الله وخاصته، يكفيهم هذا، فجزاكم الله خيرا جميعا. طيب أنا أخوكم كرم عمر من مصر، من الصعيد، كما قدمني الشيخ أبو معاذ، راق بفضل الله ومحفظ للقرآن، وبحاول يعني دائما بجاهد ان انا اتوسع في علوم القرآن، في التفسير، في القراءات. والله المستعان دعوتكم. اللهم امين يا رب العالمين، كتب الله اجرك شيخا حبيب. طيب شيخنا، اول سؤال بشكل مباشر بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل ان يعطيك خير ما طلبت من كتاب الله سبحانه وتعالى، وان يوسع عليك في علم كتاب الله، وان يجعلنا واياكم جميعا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. سؤال يقول: ما الذي جعلك تتجه للرقية الشرعية؟ لماذا؟ لماذا اتجهت لهذا الباب؟ خاصة أننا نعلم أن هذا الباب يعني يحتاج إلى كثير من الصبر، وأيضا يعني وجع رأس كما يقال، والله المستعان. كثير في هذا الزمان، كثير من الأمة مصابين إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. وما هو الدعاء أو الآيات التي تستشعر أنها يعني لها أثر بالغ في أن تكون سببا في حفظ الإنسان وأن تقيه من يعني الجانب أو الأمراض الروحية بشكل عام؟ تفضل حفظك الله. طب هو السبب المباشر الفضول، يعني باختصار عشان القصة ممكن تكون مضحكة، يعني أن أنا كنت كده يعني سن حوالي 9 سنين 8 سنين، فبحوش من مصروفي عشان أشتري الكتب اللي هي بتتباع على الرصيف، الكتب اللي هي مش عارف إخراج الجان، الكتب اللي هي النوعية دي اللي تلاقي دايما عليها صورة مخيفة، بتكون ب2 جنيه ب3 جنيه، مبلغ بالنسبة لي في العمر ده. فبدأت إن أنا يعني أحب القصص اللي هي مكتوبة في الكتب دي، خصوصا القصص اللي هي فيها حوار مع الجن، قلت له كذا فقال لي كذا إلى آخر هاي الأمور. مع الوقت فيما بعد بدأت إن أنا أوسع أكتر، لكن تركت الأمر ده تماما يعني من بعد سن حوالي 16 سنة أو في الحدود دي يعني، وبعد حوالي يمكن 10 سنين تاني أو أكتر ربما، بدأت إن أنا إيه أرجع له تاني، أرجع له بصورة مبسطة، يعني الصداع، حد من أهل بيتي، لكن بدأ الأمر إن هو إيه يتوسع معي. أما بخصوص التحصين، أفضل تحصين هو اليقين، أفضل تحصين. القصة مش أنا ممكن أسرد لك دلوقتي 1,000,000 آية، وفي 30 مش عارف آية حفظ، وفي 6 آيات للحفظ، ولا يريد حفظهما هو وفي الآخر حفظها، إن ربي على كل شيء حفيظ، 1,000,000 طريقة للحفظ، لكن أفضل طريقة فعلا اليقين، إن الإنسان يكون عندي يقين بالله. لو هو تحصن بسم الله الرحمن الرحيم كفت، بشرط أن يكون أو تكون لديه الأصول اللي هي الصلاة، أذكار الصباح والمساء. يعني ما ينفعش واحد يكون مش بيصلي ويقول لا أنا إزاي هيحصل لي كذا وأنا مش عارف يا قلبي عامر بالكلام من ده. لا، الأصل يكون موجود، هو الصلاة، أذكار الصباح والمساء، البعد عن الأسباب اللي هي الأساسية في حدوث المشاكل الروحانية، يعني اللي هي الغفلة الشديدة، الضحك الشديد، الفرحة الشديدة، الانكباب على الشهوات، هي 4 أسباب أساسية بيسيطر بها الجن عموما على الإنسان. لو الإنسان مش موجود أو مش متوفر ليه حالة من ال4 حالات، مستحيل الجن يقدر يمس الإنسان. لازم يكون فيه غفلة شديدة، انكباب شديد، انكباب على الشهوات يعني، ضحك شديد او فرح شديد. طبعا مش معنى كده ان الواحد ما يحزنش او ما يفرحش، لكن باعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم اي وصف لضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي حتى بدت نواجذه، ده ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا قلوبنا مش عامره بالايمان زي النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان بيضحك، لكن ما تكونش حياته ال 24 ساعه اللي هو الضحك، ما تكونش حياته 24 ساعة له الحزن، إنسان فقد غالي عنده. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم ولما عتب في ذلك، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبخ من عاتبه على الحزن، إن القلب ليحزن والعين تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. لكن الإنسان يكون يعزل نفسه خلاص عشان والدي توفى، والدتي، صاحبي، أخوي، ابني، بنتي، أي حد من ده كله، لا، ده هو كده معرض نفس القصة. الغفلة الشديدة اللي هو إنسان غافل، اللي هو بمعنى أدق الإنسان اللي هو ولا بيعمل حلو ولا كويس ولا وحش، يعني ولا أبيض ولا أسود، انكباب على الشهوات كل عمره شمال، يعني باختصار كل حياته مش والعياذ بالله كده يعني بعيد عن الله. تمام شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من كل سوء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقى يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب حفظك الله، يعني نبدأ في بعض الأسئلة القوية نوعا ما. هل تعلم القراءات صعب؟ هل تعلم القراءات صعب؟ نحن نعلم أنك ما شاء الله تبارك الله لديك الآن 3 قراءات تقريبا، هل تعلم القراءات صعب؟ و ما النصيحة التي توجهها للطلاب والطالبات في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهل يجب عليهم أن يحفظوا كل القراءات أم قراءة واحدة تكفي؟ طب هو ده سؤال ولا 50 سؤال في بعض؟ الله المستعان. طب بالنسبة للقراءات صعبة وسهلة، بمعنى عايزة نفس طويل، باختصارة عايزة نفس طويل، مش عايزة شخص كده يطرق على الباب لقى الأمر صعب يذهب. لا والله، يعني يا أبو معاذ كنت الشيخ كان بيشرح لي الباب، يعني أتذكر في باب الميم، الميم الساكنة وصلة الميم، فالشيخ شرح لي الباب ما شاء الله ما فهمتش مني أي حاجة، شرح لي تاني برضو ما فهمتش أي حاجة، فرجعت البيت قرأت الشرح، معي كتب برضو شرح قراءات برضو ما فهمتش أي حاجة. في كنت بتابع شيخين على النت، يعني منزلين شروحات للشاطبية، منهم الدكتور أحمد عبد الحكيم ومنهم شيخ كده سعودي تقريبا، فكل واحد يعني بسمع عليه على حدة، سمعت الشرحين وما فهمتش أي حاجة، مش قادر ألم يعني هي ميم ساكنة إزاي هعمل لها صلة لورش لو كان وراها همزة قطع، وممكن ممكن أعمل صلة وممكن ما أعملش القانون، فالدنيا كده إيه، فاللي هو نمت وأنا إيه مشغول بالهم ده، سبحان الله العظيم وأنا يعني أنا مشغول بالأمر ده فهمت وأنا نايم، فكأنه ده يعني إيه مثال حقيقي لقول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاللي عايز يدرس قراءات لا يعني إيه يكون باله نفسه طويل. بالنسبة للي عايز يحفظ، نصيحة اللي هي المكررة في كل زمان ومكان، المراجعة، اللي عايز يحفظ يراجع مش يحفظ، بمعنى أنا عندي ورد ثابت للمراجعة، الورد لا يتركه الحافظ مهما كانت الظروف لأي سبب من الأسباب، مهما كان السبب، أنت عامل وردك جزء 2 3 4 أيا كان، طب النهاردة حالتي النفسية مش كويسة، مش مشكلة بلاش حفظ، لكن المراجعة أساسية. طب الإيمانيات ناقصة مش مشكلة، أنا لما كنت أحفظ كنت ممكن أترك الحفظ شهر واثنين وثلاثة وأراجع من باب يعني ربنا سامحني من باب إنه ده كلام حافظه، كلام حافظه ومش عايز أنساه مش أكتر من كده، بحيث إن لما أرجع تاني وعندي همة ما أبدأش من الأول. نعم شيخنا، سبحان الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من كل خير يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب، يعني بعض الأسئلة التي وردت الآن، نريد شيء موقف يعني حدث لك، أو شخص غير مجرى حياتك بالكامل، شخص أو شيء غير مجرى حياتك بالكامل، موقف تتذكره، أو شخص وقف معك بجوارك حتى جعلك أو جعل الشيخ كرم كما نراه الآن الشيخ كرم. والله الموضوع ليه شقين معاي، شق إيماني وشق اجتماعي. لو بدأنا للشق الاجتماعي، لا زوجتي سبحان الله العظيم، زوجتي ربطتني بالدنيا، يعني مش هقدر أقول أكتر من كده، اللي هو إنه الدنيا عموما بيجي ليها مظهر جديد او ليها شكل جديد، ما بقتش عباره عن اللي هي مجرد فتن او ابتلاءات او امتحانات او ان هي لا لا، بيجي ليها شكل جديد، ان هي ممكن تكون سبحان الله العظيم ممكن تكون الدنيا جنه وممكن تكون نار حقيقي، فزوجة الشق الاجتماعي لها فضل، يعني صعب ان الواحد يشكره. الشق الايماني شيخنا ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، الكتاب ده غير مسار حياتي تماما. كان بالنسبة لي العلوم الشرعية، مصطلح حديث، تفسير، حاجات كده انا بسميها جامدة، علوم كده، ايه، علوم جامدة ما فيهاش، يعني ربنا يعني سامحوني في اللفظ، ما فيهاش روح. بتدرس كده ايه السند، مش عارف مصطلح الحديث، اوله الصحيح، الصحيح وهو متصل اسناده لم يشذ او الى اخر هذه العلوم. لكن صيد الخاطر لا، بدأ يفتح لي باب جديد، باب معرفة الله. فجأة اكتشفت انه ما فيش حد بيتكلم عن الله، كل الخطب، كل الدعاة بيتكلموا في السيرة، في الخوف من الله، الرجاء، المحبة، إلى آخر هذه الأمور، لكن ما فيش حد بيتكلم عن الله. أنا عايز أسمع كلام عنه، عايز أسمع قصص، أو عايز أشوف ناس عرفته. يعني من معاني، كنت بتكلم امبارح عن معاني، من معاني الحمد لله رب العالمين. المعتاد انه واحد يعني يفسر يقول كل الثناء لله سبحانه الى اخر هذه الامور، كلها تفسيرات صحيحه، لكن احنا محتاجين واحد يفسر لنا انه من معاني الحمد لله رب العالمين، الله، ان الله عز وجل مستحق للحمد، هو في ذاته جميل سبحانه وتعالى. طب اذا كان هو سبحانه وتعالى جميل فكيف لا يحمد؟ إذا كان هو جميل فكيف لا يعبد؟ فبدأ ابن الجوزي يصرفني، أو معنى صح يسوقني للأمور دي، ذات الله، صفات الله. فدخلت في هذا الباب من باب إيماني وليس من باب عقدي، مش من باب الأسماء والصفات والربوبية والألوهية والأسماء، لا لا لا لا، من باب الجمال، من باب الكمال، من باب الروح. ما شاء الله تبارك الله. نعم، يعني هذه الكلمات أيها الكرام، أرجو من الجميع التركيز في كلمات الشيخ كرم حفظه الله. يعني تكلمت مع عديد من المشايخ، الشيخ كرم كلماته ربما كلمات تظنون أنها عابرة لأنها سمعت من قبل، سمعناها من قبل من مشايخ كثيرون، لكن الشيخ كرم يعنيها بدقة، يعنيها بحذافيرها كما يعني أنزلت، أو كما تعني بالضبط. وهذا ما لمسته فيه مع يعني تعاملي مع شيخنا حفظه الله وفتح عليه. طيب شيخنا، سؤال يقول ما أصعب حالة، أو نقول ما أصعب موقف صدمك في حياتك ولن تنساه أبدا، أصعب شيء قابلته وصدمك في حياتك ولن تنساه مطلقا؟ والله هو في يعني الحوادث كثيرة ما شاء الله ما شاء الله، لكن يعني كان أقربهم أو أعنفهم وفاة أختي. هي توفت قريبا، يعني ربنا يرحمها، من حوالي سنة ونصف في حدود دي يعني. فاللي هو أصعب، هو الموت عموما مؤلم جدا، يعني حتى لو أطيل في هذا الأمر وأكون يعني باختصارة، الموت عموما مؤلم، أو بمعنى أدق شوية، الفراق هو المؤلم مش الموت، ان انت تفارق الشخص. لكن اصعب امرين علي في وفاة اختي عمرها الصغير، يعني هي 37 سنة. الامر الثاني ان هي توفت وهي بين ايدي، يعني سبحان الله العظيم بتكلم معاها وكده وما فيهاش اي حاجة، فامر بيكون صعب جدا. ربما بتشوف فيه طبعا، لا شك طبعا ابدا، بتشوف فيه من لطف الله عز وجل ومن رحمات الله انك تكون مثلا هي من اخر الاشخاص اللي تكلموا معاها، سمعوا صوتها، نظروا اليها، الى اخر هذه الامور. لكن بيكون فيه صعوبة شديدة يعني. اسال الله عز وجل ان يرحمها رحمة واسعة، وان يسكنها فسيح جناته، وان يجمعك بها يا رب العالمين في جنات النعيم مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. طيب شيخ الحبيب، سؤال يقول ما هو الشيء الذي ندمت على عمله في حياتك؟ هل هناك شيء يعني ندمت أنك عملته في حياتك؟ سبحان الله العظيم، ما فيش أي شيء ندمت عليه، طبعا باستثناء الذنوب، لكن ما يعني انا عندي كده ايه وجهة نظر خاصة بيا، يعني مش فتوى ولا اي حاجة، وجهة نظر خاصة بيا انا، تصيب او تخطئ. تمام، انه حتى الذنوب الواحد بيندم عليها من جهة الذنوب، لكن سبحان الله العظيم بشوف فيها شيء لولاه. يعني الذنب نفسه بيولد عندك حسرة، بيولد عندك خشية، بيولد عندك شيء جديد. فيعني عامل زي اللي هو العابد اللي هو عمال يقوم ويبكي ويصلي، لدرجة قالت لأمه: يا بني، هل قتلت أصحاب القرية؟ أنت قتلت أهل القرية، أنت قتلت قرية. قال: نعم يا أمي، قتلت نفسي بكل ذنب أذنبته. حتى الندم في مسألة إن أنا أندم على شيء، لا، أنا بشوف في كل شيء في حياتي شيء جميل، أو بمعنى أصح يعني بنظر إليه من جهة أو من طريق إيجابي. ما شاء الله تبارك الله، تمام شيخنا الحبيب، جزاك الله خيرا وفتح الله علينا وعليك. نريد دمعة ذرفت من عينيك رغم محاولتك الشديدة ألا تسقط هذه الدمعة من عينيك. والله مش عارف ليه شيخنا أبو معاذ مصر إنه تكون الليلة فيها أحزان في وفاة أمي. معلش، هو يعني هو كله توفى، الله المستعان، في وفاة أمي سبحان الله العظيم. يعني أنا في وفاة أختي رغم من عمرها وكده، لكن كنت متماسك. لكن في وفاة أمي كانت بتنزل الدموع وأنا بتكلم عادي، يعني أنا بتكلم عادي، واللي هو الكلام اللي هو تنظيري اللي هو بتاع إعدادات وكلام من ده كله، بتكلم عادي جدا، وفي دموع بتنزل مني بدون شعور، بدون وعي، بدون إدراك، بدون أي حاجة. ما شاء الله تبارك الله، تمام شيخنا الحبيب، جزاك الله خيرا وفتح الله علينا وعليك. نريد دمعة ذرفت من عينيك رغم محاولتك الشديدة ألا تسقط هذه الدمعة من عينيك. والله مش عارف ليه شيخنا أبو معاذ مصر إنه تكون الليلة فيها أحزان في وفاة أمي. معلش، هو يعني هو كله توفى، الله المستعان، في وفاة أمي سبحان الله العظيم. يعني أنا في وفاة أختي رغم من عمرها وكده، لكن كنت متماسك. لكن في وفاة أمي كانت بتنزل الدموع وأنا بتكلم عادي، يعني أنا بتكلم عادي، واللي هو الكلام اللي هو تنظيري اللي هو بتاع إعدادات وكلام من ده كله، بتكلم عادي جدا، وفي دموع بتنزل مني بدون شعور، بدون وعي، بدون إدراك، بدون أي حاجة. الله المستعان، رحمه الله رحمة واسعة وجمعك بهم يا رب العالمين في جنات النعيم يا رب العالمين. طيب إن شاء الله شيخنا، يعني سيكون يعني بيني وبينك إن شاء الله حوار بعد اللقاء إن شاء الله. طيب سؤال يا شيخنا، سؤال يقول يعني كيف بدأت مسيرتك الفعلية في الرقي الشرعية؟ نحن الآن عرفنا قصتك وأنت صغير كيف بدأت تفعل، لكن ما أول شيء جعلك تنطلق في باب الرقية الشرعية، وكيف كانت أول حالة عالجتها؟ والله السبب أنا ذكرته اللي هو الفضول. أول حالة عالجتها معرفش ليه كان حظ وحش جدا فيها. يعني كانت امرأة كبيرة في السن وأرسلوا إلي، يعني فذهبت، فلما قرأت عليها تغير صوت المرأة، يعني بمعنى أدق حضر الجن اللي عليها. فمجرد ما حضر قالت مباشرة بنية الصرف مباشرة. ليه؟ شعرت كده بشعور اللي هو ايه، ان انا مش متماسك، لا، الامر يعني الامر فعلا حقيقي صعب. فصرفت طبعا، هي اغشي عليها يعني، فانا مش عارف المشكلة انا افوق نفسي ولا افوقها هي. فبدأت ان انا اقرأ، وانا بقرأ مع شدة القراءة اغمي عليها مرة تانية. فانا يعني هو كان في امر كده، يعني ايه، امر خاص بالرقاة، انه اي شخص عندي اعراض من المس والسحر وهذه الامور، لو كررت عليه القراءة لغاية يوم القيامة في كل مرة هيتعب. فانا منتظر، اللي منتظر ان هي تفوق، ان هي تبقى ايه كويسة، خلاص اسيبها وايه واهرب منها يعني. لكن سبحان الله العظيم الامر متكرر، اقرأ بنية الصرف، تفوق، خلاص طب أكد عليها من الحفظ، يغمى عليها تاني، أقرأ بنية الصرف. الحكاية كده بقت عاملة زي ليه؟ زي الدايرة. نعم، سبحان الله العظيم. طبعا أيها الكرام، يعني شيخنا يقصد بالصرف هنا أي صرف الجن، بنية أن يذهب هذا الجن عن هذه المريضة أو هذا المصاب. طيب، سؤال آخر، سؤال يقول شيخنا الحبيب: طيب، سؤال يقول: كلمة، نريد كلمة تريد أو تود أن تسمعها كل يوم، كلمة تحب أن تسمعها كل يوم. والله أنا بحب أسمع الكلام اللي هو خاص بالله، اللي هو يعني ربما يكون كلام عوام أو كده، يعني اللي هو أذكر الله. كلمة غالية جدا عندي، غالية بطريقة غير طبيعية، بشوف فيها معاني كده، معاني عالية ما فيش أعلى منيها. أذكر الله كأنه شخص كده حياته بذكر الله، إنه هو ما كانش موجود إلا لما ذكر الله. فإن يا رب يكون دي الإجابة عن السؤال اللي تقصده، أو ما كنتش فهمت السؤال بطريقة خطأ. لا، هو إجابة صحيحة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، أو يعني هذه الإجابة التي أو هو السؤال مفهوم صحيح بشكل صحيح، يعني الله المستعان. طيب شيخنا الحبيب، سؤال يقول، وهذا السؤال يعني يقول يعني أغمض عينيك لمدة دقيقة، أغمض عينيك، لا، ليس لمدة دقيقة، لمدة ثواني، يعني حتى لا نأخذ من وقتك يعني. وماذا خطر على بالك الآن وأنت مغمض عينيك؟ ما أول شيء خطر على بالك؟ وأعطينا الجواب بشكل إجباري. والله سبحان الله العظيم، خطر على بالي أمرين. الأمر الأول الروضة، روضة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني شفت نفسي وأنا بغرق. في مرة كنت بسبح في البحر يعني، ودخلت في دوامة غرق كده. الله المستعان. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب، سؤال شيخنا الحبيب أيضا يقول: عادة تحب أن تفعلها دائما وتتمنى أن تتركها، يعني شيء تفعله لكن تتمنى أن تتركه. والله العادات كثيرة بصراحة يعني، لكن رأهم يعني عادة من الأظافر، عادة سيئة جدا لما بتعصب أو كده، يعني بحيث داخل على الصوابع وداخل على اللحم وعلى الشحم وعلى العظم وعلى كل حاجة. الله المستعان. طيب شيخنا الحبيب، سؤال في العمق. الآن شيخنا الحبيب، يعني لو قدر الله سبحانه وتعالى أن يتاح لك الاختيار أن تختار أفضل أكلة تريدها في حياتك، يعني الآن لديك الاختيار الكامل أن يطبخ لك أكلة رائعة من قبل يعني طباخ الرئيس مثلا، ماذا ستختار؟ طبعا بدون شك الفراخ، في علاقة كده، علاقة خاصة، علاقة غير طبيعية بينه وبين الفراخ. الله المستعان. طيب شيخنا، يعني الفراخ بجميع أنواعها أم أن هناك يعني نوع معين تريده؟ يعني هناك فراخ عادية محمرة، وهناك مثلا فراخ محشية، وهناك يعني هناك جميع، هناك أنواع كثيرة، هناك صدور دجاج فقط، هناك أشياء كثيرة، يعني ما الشيء الذي تحبه بدقة؟ يعني لن تطلب من الطباخ أن يطبخ فراخ فقط يعني. لا اصل العيال عندنا هنا مش ماسكين نفسهم من الضحك يعني. والله يا شيخ محمد انا مش عارف، ربما يكون غير المصريين مش هيفهموا كلامي. بحب الفراخ اللي هي تكون اللي هي يعني ما زالت محتفظه باسم فراخ. انا كنت في مره في القاهره، طبعا انا بيني وبين القاهره حوالي 12 ساعه سفر، فدخلت مطعم فجيب لي فراخ انا مش فاكر اسمها ايه، اللي هي بتبقى ايه حتت يعني قطع صغيره. فاكلت نص اكله كده وايه مشيت، دخلت مطعم تاني فجاب لي نفس ال، فبقول له لا انا عايز فراخ، قال لي ما هي دي فراخ، قلت له لا انا عايز فراخ فراخ، قال لي ما هي دي فراخ فراخ، تقول لي يا سيدي انا عايز فرخه ماسكه نفسها، فرخ كبتها يعني. ففضل يضحك كده. فيحب اللي هي الفراخ اللي هيكون قاعده ايه ما زالت محتفظه باسمها، ما تغيرش اسمها، ما بقيش مش عارف فراخ ايه او فراخ كذا او لا، هي فراخ. نعم، فهمنا شيخنا، حفظك الله وفتح الله علينا وعليك. أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ عليك أبناءك وأهلك أجمعين يا رب العالمين، جزية الفردوس. طيب، سؤال يقول إذا تكلمت، يعني حدث حوار بينك وبين شخص، هذا الشخص محسود أو مسحور أو لديه حالة من المرض الروحي، هل تعرف مباشرة من مجرد الحديث معه، أم يجب أن يكون هناك رقية، أو يعني هو يشتكي إليك من أمر ما وتبدأ بعدها يعني النظر في أنها قد يكون هنا حالة روحية أو مرضية، مرض روحي يعني؟ لا انا يعني ايه عاد اجيب له الاجابه كده تكون دقيقه شويه يعني. وحضرتك بتتكلم معاي، لو انا مستحضر في نفسي كده، يعني حاضر في ذهني ان انا عايز اشوف او عايز اعرف ابو معاذ، لو في حاجه، لو فيك اي حاجه بس بشعر بيها، سواء سحر مس ايا كانت، تمام. لكن انا في حياتي العاديه بحاول دايما ان انا ما اعملش كده الا لما اكون يعني ايه، لا في حاله قدامي او في شخص او حاله رايح ليها او حاله جاياني، بحيث ان اكون انسان طبيعي، بحيث ان اكون انسان طبيعي. يعني لو حضرتك بتكلمني وانت عندك سحر، وانت كلمتني وانا حسيت ان عندك سحر، مبدئيا انا بحس ان خدت شيء ما يخصنيش، يعني دي خصوصيه خاصه بيك. الامر الثاني، انا كده بقيت انسان مش طبيعي، ليه بيتكشف لي او بيتكشف لي يتكشف لغيري، فانا ارفض كده. فبحس ان يعني بحاول دايما اكون مقتصر فقط على لما اكون شيخ، خلاص شيخ، غير كده لا، يعني خلاص، يعني انا اقصد بكلمة الشيخ اللي هو كمعالج. نعم شيخنا، حفظك الله وفتح عليك وأنار دربك يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب، لو أتيح لك أن تصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية، هذا السؤال من شقين طبعا، ما أول شيء أو ما أول قرار ستتخذه، وهو يعني قرار واحد فقط، هذا أول شيء. الأمر الثاني، لو أتيح لك حكم العالم الإسلامي والعربي، أو العالم الإسلامي، الدولة الإسلامية بالكامل، كيف، أو يعني ما الذي تريد أن يتغير في هذه الأمة؟ بالنسبة للسؤال الأول، لو جيت رئيس جمهورية، أول قرار أو القرار الوحيد اللي هتخذه استقالة مبدئيا، يعني أو حاكم عربي أو حاكم للأرض أو يعني سميها بأي اسم، نفس القصة برضه هقدم الاستقالة. لسبب بسيط، مش عشان مش حابب أقابل ربنا وفي رقبتي كام مليون شخص كام مليار، يعني إن كان ده سبب قوي، لكن لا، اللي أنا شايف إنه الإنسان اللي هو ينصر بيه، اللي هو ينصر بيه مش انا، الانسان اللي هو بينصر بيه لا، انسان فعلا يكون ايه، قلبه مع الله عز وجل. احنا قلوبنا لا، مش بالتواضع، لا انا بكلمك بطريقه واضحه جدا، ان احنا سبب هزيمه مش سبب نصر، يعني للاسف وكل اسف. الله المستعان، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك. يعني صراحة صدمتني الإجابة، لكن السبب مقنع تماما، أو يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأن يمدنا وإياكم يا رب العالمين بقوة القلوب مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته. طيب، سؤال شيخنا، سؤال، هل الشيخ كرم مدمن تفكير؟ يعني هل الشيخ كرم يجلس هكذا مع نفسه بساعات طويلة ويجلس يفكر يفكر يفكر فقط؟ وما هو أكثر شخص تفكر به بدون الزوجة حفظها الله طبعا؟ تفضل. والله أنا عندي عشق غير طبيعي للتفكير، للتأمل، حتى قبل التزامي كان ربنا كده كان مديني كنبة، تعرف عن ايه كنبة؟ ربنا كان مديني كنبة، الكنبة دي العشق الأول، واللي يعني ما تعرفش مرتبط بيها ازاي، عندي استعداد ان انا افضل عليها كده 24 ساعة بفكر في ايه ما اعرفش. كنت بعشق الفلسفة بطريقة غير طبيعية، حتى لما بدأت ألتزم وكده بقيت أميل للجهة اللي هي إيه؟ أبو حمد الغزالي، إحياء علوم الدين، محمد الغزالي، أي حد بيتكلم إيه؟ بيتكلم فلسفة. بالنسبة لأكتر شخص بيخطر في بالي، والله أنا مرتبط بالخيال شوية، فتلاقي الأمر يعني مش دنيوي، لا يعني ممكن أنشغل بشخص محدد، وهو يعني ممكن يكون صحابي، ممكن يكون موقف محدد. يعني ممكن أتخيل كده إبليس في قصة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، أتخيل إنفعالاته. يعني أنا من عشاق علم النفس، من عشاق وإن كنت مش دارس يعني، لكن بحب فلسفة النفوس، التغييرات اللي بتحصل في النفس. فيعني أقعد أتخيل فيه، أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثلا يعني في 3 سنين اللي هم في شعب السيدة خديجة معاه، أتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول مرة ينزل عليه الوحي، برضو بعيدا عن الدين أو عن الشخصيات الدينية، أتخيل دايما أو أعيش دايما مع الشخصيات اللي هي تاريخية عموما، الفراعنة، الملوك، يعني إلى آخر هذه الأمور. تمام شيخنا الحبيب حفظك الله. فرضا شيخنا الحبيب أتى أخوك أبو معاذ ويعني أزعجك بشدة في أمر ما، يعني عمل موقف، هذا الموقف أنت استغربت جدا من هذا الموقف، وكان هذا الموقف صعبا عليك. كم يجلس الشيخ كرم في حالة الغضب أو حالة الانزعاج الشديد من حبيب على قلبه؟ وما الذي تفعله حتى تخرج من هذه الحالة؟ والله يا شيخ محمد، هي الصدمة الأولى بس، ومجرد ما بتعدي خلاص، لكن بعد كده بيكون انفعال عقلي، عقلاني يعني، بمعنى أدق اللي هو المفروض أزعل أو المفروض أغضب بالطريقة دي، لكن من جوايا الأمر انتهى. حتى لو كان الشيء اللي هو أغضبني غضب شديد جدا، فأكتر شيء بيطلعني مباشرة من الحالة اللي أنا فيها إني أتذكر حالي أنا مع ربنا. يعني احيانا مثلا ممكن قعدت اي بيت ممكن يحصل شيء من زوجتي او كده، انا شايف الشيء مثلا خطا تماما ما فيهوش اي يعني ايه اي سبب، لكن ابص على الموضوع من ناحيه تانية، من ناحيه حالي انا مع ربنا، ما انا يا ما غلطت في حقه غلط اللي هو غلط تام، وعدالي وسابني مش مره واثنين وثلاثه والكلام الفاضي ده، لا ده مليون مره ولسه هيسيبني. فمن الباب ده، من باب اللي هو يعني أعدل غيري عشان هو يعدي لي. سبحان الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقى والدين يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب حفظك الله، صف نفسك بكلمتين فقط، كلمتين بالعدد. الله، ممكن أوصف لك نفسي بكلمة واحدة بس، كلمة الباحث. أنا باستمرار في بحث في نفسي، في أغوار الطبيعة البشرية، في النفوس اللي حوالي، في الكتب، بحث باستمرار. جميل جدا جدا جدا، كلمة رائعة، هذا الوصف ممتاز جدا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولك. طيب شيخنا الحبيب حفظك الله، السؤال يقول: ما هو موقف أحرجك بشدة، موقف أحرجك بشدة ولم تستطع التصرف فيه؟ لا، بحاول ادور يعني، للاسف انا مش من النوع اللي بيتصم او من النوع هو يعني ايه يحصل شيء كده محرج، لا يعني بتعامل مع اي موقف عادي، فبصراحة ما في شيء حاضر يعني معي حاليا. طيب، هو طبعا ايها الكرام، نحن من تعاملي مع الشيخ كرم حفظه الله، يعني الشيخ كرم ما في قلبه على لسانه، يعني انسان كما نقول على سجيته تماما، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. وهذا ما أعجبني فيه، يعني لا يخبئ شيء، مباشرة يتكلم مباشرة، وكل كلامه سهل جدا، لدرجة أن الذي غيره متعلم، أو أستطيع أن أقول الذي هو لا يقرأ ولا يكتب، يستطيع فهم الشيخ كرم مهما ازداد الشيخ كرم من العلوم، مهما ازداد من العلوم. الذي أعلمه من المشايخ كتب الله أجرهم جميعا، يعني كلما ازداد الإنسان علما يصبح مستواه في التحدث ورقي عقله يوصله إلى التكلم بمنطلق أعلى، أو بطريقة الكلمات تكون صعبة على المستمع العادي أو غير المتعلم في الغالب، فيحتاج الشيخ إلى الشرح والتفهيم ويعني الإتيان بألفاظ أقل صعوبة بشكل كبير. إلا شيخنا كرم، صراحة هي المرة الأولى في حياتي التي أتعرض فيها إلى رجل لديه علم ما شاء الله تبارك الله، وفي نفس الوقت يتكلم ببساطة شديدة يفهمها الجميع، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. طيب، أعطينا موقف طريف جدا شيخنا الحبيب قابلته ولم تنساه أبدا في حياتك. ممكن أعطيك موقف حالة مخصوص، يعني بحكم عملي، ربما يكون من أعجب الحالات، وإن كان كل الحالات عجيبة والله، يعني خصوصا في الزمن ده. كانت واحدة يعني فيها مس، أو معنى أصح نحاول أتكلم كده بألفاظ تتفهم للكل، متلبس بها جني. فيعني أنا بحاول أتكلم عامية يعني، سامحوني. فجاني زوج هذه المرأة واخبرني يعني ايه بامرها. فالمعتاد اني بروح للحاله بقرا عليها، بعد كده بيحضر الجني، مش بتحاور معاه، انا مش بحب اتحاور مع الجن المتلبس يعني، لكن ما علينا. لكن انا دخلت اصلا حاضر عليها، يعني بمجرد ما انا دخلت فهي، يعني انا عايزكم تتخيلوا المشهد، هي قاعده بكل اريحيه وهدوء، فنظرت إلي وكلمتني بصوت يعني إيه متغير، لكن مش مخيف، صوت عادي لكن مش صوت امرأة، وقالت لي أهلا أهلا، تفضل يا عم الشيخ. فقعدت له أهلا أهلا، فاتكلم اللي على لسانها يعني، فبيقول لي اقرأ لها يا شيخ. والله شكلك، أنا شايفك راجل، أنت منور وشكلك راجل كويس وما شاء الله عليك الإيمان كده، اقرأ لها. قلت له اقرا لها ايه؟ قال لي اقرا لها سوره ياسين. قلت له ياه ياسين طويله، ممكن اغلط فيها. انا يعني بحاول ان انا يعني ايه، يمكن كانت المره الوحيده في حياتي تقريبا اللي اتحورت فيها إيه؟ انا لاسباب خاصه مش بحب التحاور بيني وبين بيني وبين الجن، لكن خدت وديت معاه، فقعدت اتكلم معاه. قلت له لا، سوره ياسين طويله جدا. قلت له اقرا لها اي حاجه. ففضلت ان انا اقرا لها، وهو ايه يقول لي ايوه اهم مشوا اهم مش عارف مين هي الاخت دي. باختصار يعني كان فيها متلبس بيها مجموعات من الجن، سحر على حاجه اسمها عمر مكان، على جن مش عارف خادم حمام، يعني قصه كده يعني خاصه بالرقاه، مش عايز ادخل في تفاصيلها، لكن فيها انواع كتير جدا، نصارى على كفار على ملاحده على كلام من ده كله. فالاخ ده كان مسلم، فهو قاعد معاي، يعني ايه قاعد معاي، يعني هيكمل معاي، وهم الجماعة التانيين مضايقينه، فهو راجل عايز يمشيهم عشان يعني ايه يوسع لنفسه. المضحك معاي في اخر الحالة بعد ما خلاص كل اللي فيها خلص، فبقول له ايه؟ قال لي لا انا قاعد معاك. يعني ايه قاعد معاك؟ قال لي لا لا انا قاعد خلاص. فكان شيء مضحك بصراحة يعني. الله المستعان. الله المستعان. اسأل الله عز وجل ان لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم شيخنا الحبيب، وأن يعني يفتح علينا وعليك، وأن يجعلنا وإياك من أهل الخيرات يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب، لو لا قدر الله أنت في رمضان وجاءت أيام شديدة الحر مثل هذه الأيام التي نعيش فيها الآن، يعني هذين اليومين السابقين شديدي الحرارة على أهل مصر بشكل كبير، وكذلك بعض البلدان في العالم، لكن فرضا أنت كان لديك عمل وسفر، وبعد ذلك خلال هذا السفر تعبت تعبا شديدا ورجعت إلى المنزل وأنت عطش جدا وتريد أن تأكل جيعان جدا، فكانت زوجتك حفظها الله أعدت طعاما، ولكن هذا الطعام مالح جدا، ما الذي ستفعله في هذه الحالة؟ كيف سيكون رد فعلك؟ هل ستأكل وانتهى الأمر وخلاص؟ أم هنا يعني ستغضب؟ ما الذي ستفعله؟ والله حصلت يا شيخ محمد، يعني حصلت يعني طبيعي، أي كل ابن آدم خطاء، شيء بديهي جدا. لكن لا، لو باكل من باب اللي هي ما فيش حد كامل يعني، او بمعنى اصح بشوف تعبها مش بشوف الاكل يعني. انا ببص للاكل من جهة ايه، بتخيل زوجتي ان هي قاعدة 2 ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، فكلمة المعتادة بعد اول لقمة ايا كانت اللقمة ايا كانت تسلم ايدك، مش تسلم ايدك على الاكل اللي انا باكله، لا على التعب اللي انت عملتيه. اتوفقت طلع الاكل كويس طلع وحش، خلاص هي تعبت. لكن الحمد لله طبعا الامر الحاشا ده مش بيدخل في الفراخ الا يكون فيه يعني كلام تاني خالص. الله المستعان. طيب شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ زوجتك يا رب العالمين. طيب، هل تملك صديق بمثابة توأم روحك؟ يعني هل يوجد لديك صديق هو توأم روحك؟ ويعني هل تستطيع أو هل تحكي كل أسرارك لصديقك هذا، أم أن الأسرار يعني أنت مقتنع أن الأسرار لا تخرج منك، لا تخرج من شخصك لأي شخص كان مهما كان، حتى وإن كان أقرب الأقربين إليك؟ تفضل. انا معايا اصدقاء كتير جدا، لكن سري مش اقول لاي حد، حتى لو كان شيء يعني شيء عادي بخصوص حياتي الشخصيه، ما يعني مقتنع تماما انه صدر ان يقوى بسره، فصدر الذي يستوعب السر قد يقوى. اذا كان صدري مش تحمل السر ده، يبقى الشخص اللي هستري السر عنه يعني بديه انه طبعا مش هيصونه. تمام شيخنا الحبيب، جميل جدا، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولك. فرضا زوجتك حفظها الله أتاها في يوم من الأيام مثل جميع النساء أيضا تعب، ما مرض، يعني نسأل الله عز وجل أن ألا يكتب ذلك على أختنا في الله، يعني برد مثلا، سخونة مثلا لا قدر الله سبحانه وتعالى، واضطرت أن يعني تكون جالسة في السرير ترتاح، هل سيطبخ الشيخ كرم لضيوفه؟ وليكن مثلا أنا ضيفه، ماذا ستطبخ لي شيخنا؟ لا يا شيخ ابو معاذ، ده كمان واحد يكنس ويمسح يعني، واحده صانتك سنين تبت ما تتقبل عنيها ببلزة، خصوصا انه الستات او المرأة عموما بطبعها تحب التدلل يعني، حتى لو هي مش مريضه بتحين هي تشوف نوع من تدليل وجهها لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمه بيت او في خدمه اهله، لكن بشرط عشان برضه يكون الكلام كامل، الانسان في خدمه اهله في خدمه اهل بيته ما فيش حاجه اسمها راجل وست، بشرط واحد بس، انها تظل تذكره انها امراه. اللحظه هي تتذكر فيها او شيطانها يمثل او يصور لها ان هي كده بتتكل يعني بالمصري او بالجتنا يعني، لا يبقى هو كده محتاج ان هو محتاج ايه وقفه. طيب، سؤال يقول شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا، هل تؤمن بقدرتك على النجاح وقهر المستحيلات؟ يعني شيء تراه مستحيل أمامك، هل تؤمن بأنك تقدر أن تنجح فيه وتقهره، أم أنك تشعر بأن ما تقوم به الآن هو أقصى ما تقدر عليه؟ معلش ممكن سؤال تاني، أنا مش فاهمه يعني. طيب، نقول مثلا أمامك شيء صعب، أمامك شيء صعب، هل تستطيع أو هل تؤمن بأنك ستخترق هذا الصعب وهذا الشيء المستحيل، أم أنك يعني الآن متأكد أو مطمئن أن ما تستطيع أن تفعله الآن هو أقصى ما تستطيع تقديمه؟ انا بالنسبه لي كلمه السر هي الحب، بمعنى ان انا حبيت الشيء ده، طالما انا حبيت شيء محدد ايا كان بفضل الله بينتهي او يعني بيتحقق. ما شاء الله تبارك الله. طيب، هذه فعلا إجابة رائعة يعني، وهذه رسالة لكل الناس، مهما كان الأمر صعب عليك، مهما كنت تراه صعبا، ما دمت تحبه وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، ستخترق أي عوائق توضع أمامك. طيب، سؤال آخر شيخنا الحبيب، أعتذر يعني أطلنا عليك، أعلم أنك منشغل. طيب، سؤال هل مرت عليك حالة من الحالات أثناء العلاج حاولت التهجم عليك أو مقاومتك، أو يعني نستطيع أن نقول أن تتهجم عليك، تمد يدها يعني تحاول ضربك، تحاول أن تتعدى عليك بأي شيء كان، سواء باللفظ أو بالقوة إلى غير ذلك. وهل هل القوة هل يعني القوة هل الجن في الحالات أو التي يكون متلبس بها أو غير ذلك، هل الجن له القدرة على أن يجعل الإنسان العادي الذي يكون مثلا أمام الناس هو ضعيف وبين أهله هو ضعيف، لكن في حالة الجن هل الجن يستطيع أن يستخدم أقصى ما لدى الإنسان بحيث يصبح قوة أشد بكثير جدا مما نراه في الواقع؟ والله يا شيخ أبو معاذ، يعني حصل أو حدث عليه تهجم من نوعين، تهجم بالقوة أو بمعنى أصح بالقوة البدنية، وتهجم بالدهاء. أبدأ لك بالدهاء. الدهاء كانت امرأة يعني، وكما تلبس بها جن، فمجرد ما جلست قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نطق قال أنا ماليش ذنب. قلت له استنى حتى اقرا. قال انا ماليش ذنب والله، مراته الثانيه هي اللي بعتاني. يعني هو الاخ ده زوج الحاله دي متزوج واحده ثانيه، فيعني هي كالمعتاد. فقلت له كلمه واحده بس، اللي هو ايه بالمصري كده يعني كلمه ونص، طالع ولا قاعد. قال لي انا ماليش ذنب، يعني فهمت ان هو كده يعني عايز يحكي وانا مش فاضي للكلام ده. ففضلت ان انا اقرا لغايه ما الحمد لله يعني خرج منها وحصنتها. وبعد كده خدت الناس اللي موجودة في المكان في غرفة تانية، وفهمتهم انه كلام الجن لا يعتد به، يعني ما تصدقوش انه مراته التانية او كده، والحمد لله تمام. فتاني يوم اتصل بي ايه زوجها، دي طبعا خاصة بالدهاء، يعني اتصل بي زوجها فبيقول ان هي رجعت تانية زي ما كانت. فده كان شيء غريب جدا. فدخلت بمجرد ما نظرت إليها، يعني الجن ليه نظرة في العينين، يعني مهما كان الجن بيحاول إن هو يتوارى في الجسد أو في البدن، لكن تظهر نظرته بالنسبة لنا إحنا كمعالجين نظرة الجن غير نظرة الإنس، فهي نظرتها كانت عارية جدا ما فيهاش أي حاجة. فبدأت تقرأه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبدأت تعمل إيه حركات، فأنا فهمت إن الحركات دي يعني ايه تمثيل. فقالت هي مراته هي اللي بعتاني، كررت نفس الكلام غيرت صوتها وكده، لكن انا فهمت ان القصه فيها دهاء، يعني او معنى صح يعني ايه كده كد نساء. فنظرت اليها وقلت لها انت ما فيكيش اي حاجه، وايه احتديت في كلامي انت ما فيكيش اي حاجه. فرحت فبصت لي كده وقالت لا انا في، وانا عايز اروح لشيخ غيرك. فده كان من نوع من الدهاء. يعني بالنسبه للقوه كانت برضو امراه، هي معظم الحالات للاسف بتكون يعني ايه اللي بتحصل فيها قصص او كده بتكون خاصه بالنساء. وبمجرد ما بدات في القراءه وقفت، والموجودين كان جوزها واخوها والنساء، فبدا ان هم كلهم يمسكوها. فبدات بيد واحده بقت يعني هي تمسك كل مثلا اثنين ثلاثة مسكينها بيد واحدة، تعمل كده ليه للثلاثة دول، خلاص الثلاثة دول الله يرحمهم تلاقيهم ايه طاروا كده اخر الأوضة. فاضطريت ان انا امسك ايديها، فبقيت ماسك ايديها ماسكها اللي هي ايه ماسك ايديها، وفي نفس الوقت حريص ان هي ايه ان هو من العيب الجن ان هو يفتن المعالج بالحالة، فدي لعبة متكررة يعني. فبقيت حريص ان هي ما تجيش علي. فبدأ الصراع، هنا صراع بدني بين انس وجن، انس وجن. فاستعنت يعني بلا حول ولا قوة إلا بالله، بقيت بكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي بتهزني لكن مش قادرة إن هي يعني ترميني أو بالطريقة دي، لغاية ما ربنا قدر الحمد لله إن هو انقطع الصوت شيخنا الحبيب. شيخنا أبو معاذ، فبقول لك حتى انهزم يعني بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، وسرع وخرج يعني بفضل الله. خد احتاج هو جلسة أو ربما جلستين لخرج. ده كان صراع بدني. فيستطيع الجن ان هو يعني ايه يتحرك، ان هو من خلال الشخص المصاب يرفع اشياء يرفع ناس، لكن في النهاية ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أهالينا ويحفظ كل مسلم ومسلمة من كل سوء يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب، بماذا ترد على من يقول أن أن الشيطان لا يملك الأذى للإنسان إلا من خلال الوسوسة فقط. والله في يعني كأدلة، وإن كان الشخص اللي بيقول كده شخص أصلا غير عاقل يعني لا يستحق حتى الرد بدليل، لكن الله المستعان كأدلة في أواخر سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب ممكن تحمل على معنى تاني، طب نجيب آية أوضح منها: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فده دليل، متهيألي دليل كافي جدا. سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، سحر لبيد بن الأحصم، سيدنا أحمد بن حنبل لما ابن الله قال: يا بني يزعمون أن الجن لا يتلبس، قال: كذب يا بني، ها هو ذا الحدث على لسانه. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه قصة طويلة جدا في علاج الجن، وكان دايما بيقرأ في أواخر المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وبيمد بها صوته، وليه كتب كثيرة جدا في المجال ده، مجال خرج الجن وغيره يعني. فده شيء واقع، شيء يعني شيء محسوس، شيء ملموس، كشرعا موجود، كعرفا موجود. فسبحان الله العظيم، بينكروا ازاي؟ طيب تمام شيخنا الحبيب، حفظك الله وأعلى شأنك. إن شاء الله يعني لن نطيل، يعني بقي عدة أسئلة وكثير من الأسئلة موجود، يعني ما شاء الله المتابعين يعني لا يتركون، هناك الكثير من الأسئلة، لكن سنأخذ عدد من الأسئلة إن شاء الله تعالى حتى نختم، وأعتذر من الجميع إن لم أأخذ سؤال أحدهم. الشيخ يعني مشغول والله المستعان. طيب أيها الكرام، شيخنا الحبيب، هل بسبب علاجك هذا، وبسبب يعني هذه الحالة التي أنت فيها، بما أنك معالج للحالات ويعني المصابين بالجن والأمراض الروحية بشكل عام، يعني هل يوجد أذى من الجن لك أنت بسبب رقيتك للناس؟ وهل يؤذى أهلك يعني المقصود أهل بيتك، وأيضا من حولك؟ وإن كان كذلك ماذا تفعل؟ ماذا يجب عليك أو ماذا يمكن أن تفعل لكي يعني يكون سببا في حمايتك وحماية أهلك والأقربين منك، أو حتى وإن لم يكن أحد من الأقربين منك، كيف يمكن أن يتم أو أن يكون هناك سبب لحمايتهم بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الله من أذى الجن عن طريق رقيتك، يعني بسبب أنك ترقي الناس؟ والله بيحدث هجوم مستمر، خصوصا من الأسحار لما يكون ساحر وبيتفك، فخادم الساحر أو الساحر اللي هو عمل السحر مباشرة بيهجم، بيعمل هجوم على الشيخ اللي فك السحر. ده باب. في باب تاني لما يكون عاشق، يعني امرأة معها عاشق، أو العكس، رجل معاه عاشقة. فأنا عندي فضل الأمر، سواء امرأة مصابة بعاشق، هو طبعا لا يكف عمن كان سبب في التفريق بينه وبين هذه المرأة، أو العكس. فبيحدث باستمرار، لكن علي أنا فقط، أما المحيطين من حولي لا. ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبتخلص منه بشيء واحد بس باليقين، طبعا أذكار الصباح والمساء والأمور دي كلها، وقراءة القرآن تمام. لكن برجع مرة تاني، اليقين قوة غير طبيعية، قوة سبحان الله العظيم، قوة يعني تهد جبال، تهد جبال. فما بالنا بمخلوق، مجرد مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف. يعني كان في حالة، كان شخص كان مصاب من جنية، وكانت الجنية دي كانت يعني ذات رتبة، يعني تحت ايدها جنود. فحدث علي نوع من انواع الهجوم، او من انواع هذه الامور. فاستعنت باليقين، استعنت باليقين، او يعني اللي هو طرحت نفسي بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني يا رب، يعني لا، يعني لا نهلك باعدائك، او لا نهلك بشياطين. فاليقين سبحان الله العظيم كافي، يعني كافي لتحويل اي شيء. نعم سبحان الله العظيم، وهو شيخنا الحبيب سبحان الله، هذا الأمر بالذات مفقود لدى كثير من إخواننا وأخواتنا في الله سبحانه وتعالى، وهو أمر اليقين في الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الأمور صعبة ومهما كانت الأمور شديدة، اليقين بالله سبحانه وتعالى هو الذي يفتت أي شيء مهما كان الأمر صعبا. ويعني أنت من واقع تجاربك في هذا الموضوع أظنك يعني تجد هذا الأمر ميسرا بفضل الله سبحانه وتعالى وواقعا أمام عينيك، وهذا أؤكده للجميع. للجميع، مهما كنت تظن أن الحالة صعبة، مهما كنت تظن أنك لن تشفى، مهما كنت تظن أن الحالة بدون حتى الأمر الروحي أو العلاج أو إلى غير ذلك، مهما كنت تظن أن حتى واقعك، الواقع المعيشي الذي تعيش فيه صعبا لا يمكن أن يتغير، بثقتك بالله ويقينك في رب الأرض والسماء يغيره الله سبحانه وتعالى لك أنت، بما أنك واثق في ربك سبحانه وتعالى. طيب، سؤال يعني من طفلة، شيخنا الحبيب معنا طفلة هي سندس تسألك سؤالا، يقول الله المستعان، بأي سبب يدخل الجن عند الإنسان أو يأتي الجن عند الإنسان؟ ما الذي يسبب الأذى للإنسان؟ كيف يؤذي الجن الإنسان؟ ما الذي يفعله الإنسان من أخطاء حتى يأتيه الجن فيؤذيه؟ هذه طفلة شيخ أبو معاذ، من الكبار ما شاء الله بيسألوا عليه ما شاء الله. طيب، في أحيانا إحنا اللي بروح للجن مش هو اللي بيجينا، بمعنى إنسان بيرمي مية سخنة في دورة المياه بدون تسمية، لا يبقى هو ده هو كده اللي راح له، يعني هو من ذهب إلى الجن. تلقي شيء في مكان خلاء أو مكان به قاذورات بدون تسمية. باختصار يا شيخ حتى لو أطيل عليك، يعني كلمة السر هي بسم الله. هتلقي شيء ماء ساخن أو تلقي شيء من مكان لمكان بسم الله، هتدخل مكان بسم الله، ترفع غطاء بسم الله، تفتح باب بسم الله. الأمور ده بالنسبة لنا إحنا لما إحنا نذهب إليهم، أما من هم يأتون إلينا أيضا الحل في بسم الله في الأمور، خاصة بالنساء إذا أرادت المرأة أن تخلع عنها ثوبها تقول بسم الله. طيب، لو لم يحدث هذا، أنا مش هقول الجواب، لكن تخيل امرأة خرجت عارية في الشارع، ماذا يحدث؟ هي في حكم الجن كذلك، إذا خلعت ثوبها ولم تسمي الله هي في حكم من خرجت إلى الشارع بدون ثياب، الأمر واحد، كأنها هي اللي بتعرض نفسها عليهم. فالحل في بسم الله. أما في باقي الأمور، الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، يعني بعد دول بفضل الله الإنسان بيكون أبعد ما يكون عن هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هي رسالة للجميع، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، الحفاظ على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، والصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاث أمور مهمة جدا، والبسملة في فعل أي شيء في حياتك، خلع ملابسك، فتح باب، النظر إلى المرآة، أي شيء تفعله في حياتك سم الله سبحانه وتعالى وسيعصمك الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر بالكامل. نسأل الله عز وجل أن يعني يحمينا وإياكم يا رب العالمين. طيب، شيخنا الحبيب، آخر سؤالين إن شاء الله تعالى. ماذا لو أتيح لك أن تصبح مديرا لقناة منارة العلم؟ ما أول قرار تتخذه بعد يعني بدون أن أكون سكرتيرك كما فعل الشيخ الفاضل سامح حفظه الله، الشيخ سامح جعلني سكرتيره. طيب أنت إن شاء الله تعالى ماذا ستفعل؟ أول قرار لك أو ما الذي ستغيره في هذه القناة؟ تفضل. هضع شخص مناسب يدير القناة أكيد، إن أنا مش من أنا يعني ليس لدي حنكة الإدارة أو ما عنديش صبر على الإدارة. يعني أنا كنت أنشأت قناة من مدة، وبدأت القناة هي تنتشر وبدأ الناس، لكن أوكلتها لشخص آخر. ليه؟ أنا بحب أكون حر، ما بحبش ألتزم بوقت أو بمثل هذه الأمور، فأكيد سأسندها إلى شخص يديرها. يعني طيب، ما الذي تريد أن تغيره في هذه القناة الآن؟ يعني شيء تراه ناقص في هذه القناة، وأيضا لم أعرف موقعي تحت إدارتك يعني. موقعها كده وتمسك قناة برضه. الشيء الناقص في القناة الدورات، الدورات يعني القناة محتاج إنه يكون فيها دورة كاملة، يعني تاخذ الشيء كامل، دورة حفظ القرآن، يبقى تبدأ الدورة لغاية ما تنتهي يكون حفظنا القرآن، دورة تعليم كلمات القرآن، الكلمات اللي هي صعبة في القرآن، بتنتهي الدورة بيكون فيها أسئلة، حتى دورة تفسير القرآن، دورة للفقه، للسيرة، دورة كاملة، وليست أمور متشعبة، أو يعني أنا أستشعر إن هي كأنها مش يعني إنسان بيخرج منها في النهاية بعلم طبعا، لكن مفيش دائرة كاملة اكتملت. نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى. هو شيخنا، هناك عدة دورات بفضل الله سبحانه وتعالى اكتملت، لكن هناك ظروف مررنا بها في الفترة السابقة خلال 5 أو 6 أشهر سابقة والله المستعان، أدت إلى توقف دروسي أنا بالتحديد والله المستعان، وتوقفها بشكل كامل، يعني ربما تعود وترجع وتعود وترجع، فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يوفقنا في إكمال المسيرة يا رب العالمين. طيب شيخنا الحبيب، حفظك الله وأعلى شأنك، سؤال أخير من الأخوات أو من المتابعين يعني، وسؤال مني إن شاء الله تعالى ونختم هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. سؤال يقول: هل تعتقد أن التهور شجاعة، أم أن الحرص والحذر حكمة؟ يعني هل تعتقد أنك إن واجهت الأمر بقوة أو بتهور، يعني بدون أن تدرك أبعاد الأمر مثلا، أو أبعاد حالة من الحالات أو أي شيء، هل هذا يعتبر شجاعة، أم أن الحذر والحرص حكمة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما هو هدفك القادم في الحياة؟ طب التهور أو الحذر كلاهما خطأ، لكل مقام مقال. أحيانا في أمور بتحتاج إلى حكمة، لا تكون الشدة فيها هي الحل، وأحيانا يحدث العكس. يعني الملك الكامل من ملوك الأيوبيين، ملوك اللي قبله أو الخلفاء اللي قبله دخلوا في حروب مع الصليبيين لأجل القدس، ودخلوا يعني كانت معمعة. الملك الكامل سلم القدس بكل بساطة، بكل سهولة سلمها كده وخلاص. ليه؟ حقنا للدماء وحقنا إلى مثل هذه الأمور. نعم فهمت، نسأل الله عز وجل السلامة يا رب العالمين. جيد جدا، أظن الجميع قد فهم الفكرة. الحمد لله، يعني نحن سعداء جدا بالتحاور مع شخصية مثلك شيخنا الحبيب. بالفعل لكم أن تتخيلوا أو أن تروا هذه العقلية كيف تفكر وكيف تسير في الحياة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها قدوة وأن نسير خلفها بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير شيخنا الحبيب، وهو سؤال قنبلة كما نقول، وهو يطرح أيضا في كل حلقة: من من الصحابة الكرام الذين تتمنى أن تراهم في الدنيا، أو أن يعني تتمنى أن تتكلم معهم، اختر شخصا واحدا أو صحابيا واحدا فقط، وبعد ذلك ماذا لو طرق الباب الآن وفتحت الباب فإذا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ستقول له؟ بالنسبة للسؤال الأول، بأتمنى أقابل كل صحابي كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، أي صحابي اللي هو كان خادم النبي، سيدنا أنس بن مالك، سيدنا ثوبان. قيل أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب لسيدنا يحيى ابن عيينة، وهو من السلف يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول دائما لهذا الصحابي: أعطني عينيك التي رأي بهما رسول الله حتى أقبلهما. فكرة أن أنت تشوف صحابي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، ده صحابي من نوع خاص، ده بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، بيصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لسؤالك الأخير، ماذا لو فتحت الباب فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، هستخبى منه، فعلا هستخبى منه، ناس كتير تقول هحضنه، هبكي بين ايديه، هقبل يده، هقبل رأسه. احنا فعلا في كارثة. احنا مش مقصرين. كلمة التقصير دي بيقولها العالم بس، يعني العالم اللي هو بذل كل حياته ده يستحق فعلا ان هو يقول في الاخر انا مقصر. احنا للاسف وبكل اسف يا شيخ ابو معاذ، وربما اقسم على ذلك، لو كانت قلوبنا هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستكون في جسد ابو جهل وابو لهب. قلوب مش قادره تصلي الفجر حاضر، هتكون ايه؟ فافضل ما يفعله من هو مثلي ان يفر من امام النبي صلى الله عليه وسلم. هتحضنه بناء عليه، عملت ايه للدعوة، عملت ايه للدين، قدمت ايه، بذلت ايه. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يزيد قلوبنا علما ونورا وتقى، وأن يعيد أمجاد هذه الأمة المسلوبة بسلب الإيمان بقلوبنا من قلوبنا، حينما ضاع الإيمان من قلوبنا، وحينما أصبح كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤخرة أولوياتنا، أصبحنا يعني بعيدين كل البعد إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الكرام، يعني كان هذا لقاء مباركا مع فضيلة الشيخ حفظه الله الشيخ أبا يوسف. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في زوجته وأهله أجمعين وفي يوسف يا رب العالمين، وأن يجعله منارة للإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا الله وإياه لكل خير وبركة. كان لقاء قصيرا على غير العادة، لكن لأجل أن شيخنا الحبيب منشغل نعتذر جدا منكم، ونعتذر منه جدا على هذا الوقت الذي أخذناه، ويعني كان لقاء مبهرا رائعا، أظن الجميع إن شاء الله تعالى قد استفاد منه بالقدر الذي نستطيعه بفضل الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للقاءات أخرى مع شيخنا حفظه الله وأعلى شأنه وأنار دربه يا رب العالمين. شيخنا الغالي، أعطينا أي كلمات أخيرة لديك، أي نصيحة أخيرة إن شاء الله تعالى للجميع نختم بها إن شاء الله هذا اللقاء. نصيحتي يا شيخنا، ليلة القدر، ليلة القدر، يعني هذا ليلة 20 ربما تكون هي ليلة القدر. يعني في ناس بترتبط بالليالي الوترية. العلماء لهم رأي في هذا الأمر، ربما تكون الليلة ورية باعتبار ما مضى وليس باعتبار ما بقى. يعني هذا لو ليلة النهاردة ليلة 20، يبقى اللي فات 19 يوم، يبقى باعتبار ما مضى هي ليلة وترية، باعتبار ما بقى هي ليلة زوجية. بالتالي هتكون ليلة 21 باعتبار ما مضى ليلة زوجية، باعتبار ما بقي ليلة وترية. ففي النهاية محتاجين في العشر أيام الأواخر اللي هي بدأت من أول ليلة، أن الإنسان يبذل كل جهده. هو بيفر من نار. تخيل لو نار والعياذ بالله، حمان الله وحفظنا الله وإياكم، واشعلت خلفك وتضاردك، كم ستجري؟ هتجري كم؟ أما بالك لو أن الله عز وجل ساق إليك فرصة في 10 أيام فقط، يعني كل التعب في 10 أيام. محتاجين في 10 أيام دي نقفل التلفون، نقفل النت، نقفل على نفسنا، نعمل كل حاجة حتى نفوز ليلة القدر. ليلة قال عنها الحق سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل هذا، فكيف بمثلي ومثلك؟ فهذه نصيحتي، ألا تمر ليلة القدر من بين يدينا كما مرت سابقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك يا رب العالمين. هذه نصيحة للجميع إن شاء الله تعالى، وأريد أن أعلن إن شاء الله تعالى أن هذه الحلقة ستكون آخر حلقة في شهر رمضان المبارك فيما يخص درس اسمح لي أحرجك. إن شاء الله تعالى سنواصل ربما في هذه الحلقات بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المغفور لهم أجمعين ومن المعتوقين من نار الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبركة، كما قال شيخنا الحبيب كرم: أيها الكرام، لا تنسوا أبدا ليلة القدر، ولا تنسوا العبادة في هذه العشرة ليالي بدءا من الليلة، كما قال شيخنا حفظه الله. وكذلك أيها الكرام حفظكم الله، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم وأخواتكم في الله سبحانه وتعالى في كل بقاع الأرض وفي كل مكان، خاصة المظلومين منهم على وجه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كانت هذه ليلة لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، جلسنا فيها مع الله، وأحيا هذه الليلة معنا الشيخ الفاضل أبا يوسف الشيخ كرم، المعالج بالقرآن الكريم والحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى والمعلم في تدريس القرآن الكريم والمجاز في 3 قراءات. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يفتح عليه وأن يجعله منارة للإسلام والمسلمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا الصيام، تقبل الله منا القيام، تقبل الله منا الدعاء. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، ولا تنسوا شيخنا الحبيب من الدعاء. بوركتم وبورك سعيكم أجمعين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت، لا تنسوا الدعاء، لا تنسوا العبادة في هذه الأيام المباركة. نلقاكم إن شاء الله تعالى بعد العيد إن شاء الله في مثل هذه الحلقات المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله. أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خيري يجمعنا، بالذكر سيبقى يرفعنا، تجويد حفظ إتقان في وقت فيه منافعنا. أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا والجامع هذا الياقوت للأنفس فيه لنا قوت، والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت. شالحونا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا رحلات شتى وفوائد، جلسات حلت بفرائد، فمنافع جامعنا تترى بنشيد يزهو بقصائد. أهلا يا ترى المسكينا، يا نورا شالي حوينا، يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا. فهلم إلينا ولنبقى، نتلو القرآن به نرقى، فالناس إذا هم هجروه أضحوا.